الواصف من قراءه الشمائل المحمديه الامام الترمذي رحمه الله. بدانا باب صفه نوم رسول الله، وانتهينا في اخر درس الى الباب ما جاء في صفه نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا منه حديثا واحدا، حديثين. نعم. فبالسند المتصل الى الامام الترمذي ابي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله قال في كتابه الشمائل المحمديه في باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن الرزاق قال حدثنا سفيان وهو الثوري. محمود بن غيلان من الثقات ومن رواة الكتب الستة، وهو شيخ للجميع. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني مشهور الإمام معروف صاحب المصنف. وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الثوري الإمام الثقة المشهور الفقيه من أهل الكوفة، وهو الثوري، لأن الترمذي لا يصل إلى سفيان الثوري في الغالب إلا برجلين. عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش أو بن حراش عن حذيفة قال كان رسول الله، وعبد الملك بن عمير ثقة، وأيضا ربعي بن خراش من التابعين ثقة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، أوى إلى الشيء صار إليه ومال إليه وذهب إليه وحل فيه، قال اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم باسمك أموت وأحيا، اللهم الدعاء يا الله، فحذفت حرف النداء يا وأبدلت بالميم فيقال اللهم. ولهذا لا يسع أن تقول يا اللهم، لأنك أتيت بالبدل والمبدل، فإما تقول يا الله، وإذا حذفت الياء من حرف النداء عوضتها بالميم فقلت اللهم، إلا إذا كان في الشعر فإنهم يتسامحون في ذلك، كما قال الشاعر، كما قال ابن مالك رحمه الله وشذ يا اللهم يا الله في القريض، وشذ يا اللهم في القريض. وقال الشاعر العربي وكنت إذا ما حدث ألم أقول يا يا اللهم يا اللهم، اللهم باسمك أموت وأحيا، أي ذكري لاسمك، ذكري لاسمك حال موتي وحياتي، أراد بالموت هنا النوم كما في الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم الموتى الصغرى كما يقال، الموتى الصغرى. نعم. والمراد باسمك أموت وأحيا أي بمسماك، أي أو وقيل بذاتك أموت وأحيا، أي تميتني وتحيين بذاتك، أو هذا بقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى. وباسمك أموت وأحيا، فالمميت المحيي هو ربنا جل وعلا. وفيه أيضا التزام الذكر في جميع الحالات، أي أني أحيا باسمك وبتقديرك، وأيضا إن أحيا مصاحبا لذكرك، وإلى غاية مماتي وأموت باسمك، أي أصاحب ذكرك معي أيضا. هذا يدل على الاشتغال بذكر الله عز وجل في جميع أحيانه، في حياته وعند مماته. ومن التزم ذكر الله جل وعلا سهل جريانه على لسانه. فتجد الملازم لذكر الله كلما ألم به أمر قال استغفر الله، سبحان الله، الله أكبر، بسم الله، اللهم يسر، وهكذا، لأن ذكر الله جرى على لسانه. فأول ما ينطلق إليه لسانه أو يجري على لسانه هو اسم الله تبارك وتعالى. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يحمد الله تبارك وتعالى. وقلنا الحمد لله جل وعلا ذكره بالجميل والفضل لما اتصف به من صفات عظيمة ولما أنعم به علينا من النعم، ومن هذه النعم أن رد علينا أرواحنا بعد أن قبضها حال منامنا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فرد إليك روحك وحييت، وهذه من النعم والمنن من ربنا تبارك وتعالى، فيحمد الله عليها. أول ما تفيق تستيقظ تقول الحمد لله الذي أحيانا. فيمسك الذي قضى عليه الموت ويرسل الأخرى، فقال الحمد لله الذي أحيانا، أي أيقظنا بعد ما أماتنا، بعد النوم أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور، هذا أيضا فيه التزام ذكر الله تبارك وتعالى حتى في أول حال الاستيقاظ، في أول حال الاستيقاظ. قول وإليه النشور أي الرجوع والمآب والعودة، قال تعالى وإليه ترجعون ثم إليه تحشرون، فالرجوع إليه تبارك وتعالى وإليه النشور، يعني النشور يرجع إليه، فهو الذي ينشر الناس كما أنه هو الذي يميتهم، فالإحياء والإماتة بيده جل وعلا، هو الذي يبعث ويحشر وينشر ويحيي ويميت تبارك وتعالى وإليه النشور. ففي هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم بما ينبغي على المسلم أن يكون عليه من ملازمة ذكر الله تبارك وتعالى في يقظته وعند نومه وبعد نومه كذلك، ولا يكون أمره هملا أو في غفلة فينقطع عن ذكر الله تبارك وتعالى. الحديث سنده صحيح، وقد رواه البخاري في الأدب المفرد وفي صحيحه وابن أحمد وأبو داود وغيرهم، وهو حديث صحيح. ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني البلخي، وهو من الثقات أيضا شيخ للكتب الستة، قال حدثنا المفضل ابن فضالة، قال المفضل ابن فضالة أيضا من الثقات، عن عقيل وهو ابن خالد بن عقيل. عقيل هو ابن خالد بن عقيل، لا يوجد في الكتب الستة من اسمه عقيل بالتصريف إلا هذا، والباقي كله عقيل بفتح العين، إلا هذا اسمه عقيل بالضم، من الثقات أيضا. قال أراه أي أظنه عن الزهري، وعقيل مشهور بالرواية عن الزهري، والزهري محمد بن مسلم ابن الحارث ابن شهاب الزهري ابن زهرة أي الزهري، نعم إمام ثقة من الفقهاء مشهور. عن عروة ابن الزبير تابعي ثقة مشهور فقيه. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وصل إليه وأراد النوم كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما، النفث هو إخراج نفس من الفم دون بزاق، دون بزاق، واضح؟ ففيه النفس وفيه وهو قريب من النفخ وفيه التفل، فالنفث أقل من التفل، لا يكون معه الريق وإنما يفعل هكذا، نفس يخرج كالنفخ أو قريب منه، أما التفل فيخرج معه الريق. جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده أي قدامه، يصنع ذلك ثلاث مرات، ما أقبل من جسده وأيضا خلفه ما استطاع، يصنع ذلك ثلاث مرات وما أقبل من جسده، نعم. والجسد أخص من الجسم، لأن الجسد لا يطلق إلا لبدن الإنسان والملائكة والجن، أما الجسم فيطلق لكل ما له يعني عين شاخصة أو نحو ذلك. قوله نفث وقرأ فيهما، أيهم أول؟ هل النفث ثم القراءة أو القراءة ثم النفث؟ هنا قال وقرأ فيهما، والواو تدل على العطف ومطلق الجمع، لا يلزم أن يكون هذا الأول أو هذا الثاني، لا، كما في قول جل وعلا نموت ونحيا، قالوا وما هي نحية الدنيا؟ نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نموت ونحيا إيش معنى؟ يعني يحيون ثم يموتون، لا يوجد لا بعث ولا نشور، هؤلاء الكفر قالوا، فقال نموت ونحيا، فالواو هنا ليست لم تدل على الترتيب، لأنه إذا كان المقصود يموتون ثم يحيون، إذا هذا دليل على أنهم يقرون بالبعث وهم قد كفروا به، فالتقدير يحيون ثم يموتون ولا يكون بعد ذلك شيء، هذا قول هؤلاء منكري البعث. فالواو لا تدل على الترتيب بالضرورة، قد تدل وقد لا تدل، فهي تدل على العطف مطلق الجمع. جاء في قراءة نفذ فيهما فقرأ بالفاء، وهذا يدل على تقديم النفث على ماذا؟ على القراءة. أما بالواو فهذا تقديم النفث ثم القراءة أو القراءة ثم النفث، لكن بالفاء دل على أن النفث هو الأول ثم بعد ذلك القراءة، وبه جزم بعضهم. وقيل هذا أولى لأن السحرة ينفثون بعد القراءة، يقرؤون أشياء ثم ينفثون فيها، ولكن بعض أهل العلم قال إنما ينفث ثم يقرأ، وقال حافظ بن حجر الأولى تقديم القراءة على النفث، ابن حجر رجح أن يقدم القراءة على ماذا؟ على النفث، وتحمل رواية الفاء على أنه قول فنفث فيهما فقرأ معناه فأراد النفث فيهما فقرأ فنفث بالفعل، وهذا فيه نوع تكلف، فظاهر الرواية يدل على أن النفث ثم القراءة، خاصة رواية فنفث في كفيه فقرأ فيهما ثم ماذا؟ ثم مسح جسده، أي بكفيه ما استطاع من جسده، وهو ما تصل إليه يده من بدنه، والمسح يكون كما هو واضح فوق الثوب، وهذا فيه إبعاد لأثر الجن والسحر ونحو ذلك. يصنع ذلك أي الشيء الذي ذكر من النفث في اليدين وقراءة الإخلاص والمعوذات ثلاث مرات، يمسح في كل مرة، يقرأ وينفث ويقرأ ويمسح، وينفث ويقرأ ويمسح، وينفث ويقرأ ويمسح، أي نعم. والحديث سنده صحيح، قد رواه البخاري وإمام أحمد وغيرهم، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا. يقول السائل يا شيخ عن صحة الحديث، يقول حديث لا تسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المرزل وسورة النور، يعني في حق النساء، في حق النساء حقيقة ما اطلعت الحديث وإسناده، لكن بالنسبة للحديث اللي فيها عدم تعليم النساء الكتابة ما يصح، الحديث ضعيف ومخالف لأصول الشرع، لأن جاءت أصول الشريعة في الحث على العلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال علميها تلك الرقية حتى الرقية تعلم، ولا تسكنوهن الغرف أيضا. و يعني الظاهر الحديث الضعف، الظاهر الحديث الضعف. السؤال، طيب قبل آخر درس جاءني سؤال، وهو هل يقال أن الله تبارك وتعالى شخص أو لا؟ هل يقال أن الله تبارك وتعالى شخص أو لا؟ قلت إذا جوابي كتبه الأخ، لأنه قلت له اكتب جوابي، قلت أنا هل يطلق الشخص على الله، يعني سأل السائل، قلت شخص من الشاخص، والشاخص من الشيء المرتفع الذي له ذات وظل ويقال شخص هذا هو المقصود به في اللغة. فإذا جاء هذا في حديث لا شخص أغير من الله، والحديث قلت لا أدري أنه جاء، فإذا ثبت في الحديث فنقول هذا من باب الإخبار لا من باب الصفات. وفرق بين الصفات والإخبار، فصفة الصفة شيء والإخبار شيء. هذا جوابي. وكان السؤال آخر سؤال، وكنت على شيء من الاستعجال، وكنت أذكر أن الحديث يظهر لي أنه عند البخاري، فرجعت ووجدت الحديث عند البخاري بلفظ لا شخص أغير من الله تبارك وتعالى الحديث. ماذا قال أهل العلم فيه؟ الشيخ ابن عثيمين في شرح البخاري ذكر اللفظ، وذكر معنى الشخص في اللغة كما ذكرت ولله الحمد، وأشار إلى أن هذا الرواية إن كانت ثابتة ففيه إشارة إلى الإخبار عن الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالشخص. لكن أشار إلى أنه ينبغي أن تراجع اللفظة لعل الراوي يكون أبدل رواية برواية، فتكون هذه اللفظة غير محفوظة. هذا ما شاء الله. والصحيح أن اللفظة محفوظة وثابتة فصحيح. الحافظ بن حجر وغيره ممن يقع في شيء من التأويل أول هذه الصفة، وقال لا يطلق الشخص على الله تبارك وتعالى، وخالفه أهل العلم ممن يثبت الصفات وهو الصحيح. فذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إثبات الصفة صفة الشخص، وذكر أيضا شيخنا عبد الله بن هنيمان في صحيح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار إلى إثبات الصفة والإخبار. الشيخ عبد الرحمن البراك في تعليقه على فتح الباب أشار إلى نحو كلامي أيضا، وقال أنه فيه الإخبار عن الله تبارك وتعالى بالشخص، وفي موضع آخر قال فيه إثبات الصفة، صفة ماذا؟ الشخص. فأنا يعني أردت أن أذكر هذا الكلام، على كل سآتي بالكلام كله مكتوبا لنقرأه، فأردت أن أرجع لما قلت وأنا أقول هذا، أقول هذا من باب الإخبار لا من باب الصفات. فهذا الكلام صحيح أن يخبر عن الله جل وعلا بأنه شخص، لكن قلت أنا لا من باب الصفات. لكن هناك من قال كشيخ عبد الرحمن البراك، وأيضا في موضع كذا الشيخ الهنيمان والشيخ بن باز، قالوا أيضا ويثبت صفة لله عز وجل ما دام أن الحديث قد ثبت، ما دام أن الحديث قد ثبت. نعم، وسنأتي بكلامهم نقرأه بلفظه إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.